بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة العشرون. هذا الولد يا ولد، جيب لي العلاج الله يستر عليك. أبشر أبشر، طمنا عليك عم، إيش أخبارك؟ والله الحمد لله يا ولدي، أنا أدعي لي. كيف العيال؟ كيف الأهل؟ الله يبارك فيك، والله كلهم طيبين وبخير الحمد لله. سلمني عليهم، لي فترة ما بشوفهم. أيوة صالح، إن شاء الله كبروا العيال وانشغلوا، إلا في شغله وإلا في مدرسته، الحمد لله على كل حال. الله يحفظهم لك يا رب. اللهم آمين، أقبل ما نفرح بيك كمان إنت. حياتك يا رب يا عمي. تفضل عمي، هذه أدوية كل شهر. طيب يا ولد تفضل. شكرا. العفو، يعطيك ألف عافية. وهذه ال50 ريال حقة العلاج. خلي عمي خلي. لا يا ولدي، هذه حقة المحل، أنت إيش لك؟ شكرا يا ولد، الله يعافيك. العافيه. طيب يا عمي، قدامك العافيه يا رب. الله يعافيك ان شاء الله، يكفيك شر المرض. امين يا رب. يلا سلام، طمنا عليك. ان شاء الله يا ولد، مع السلامه يا عمي. مع السلامه. تفضل يا عمي، وهذا العلاج. شكرا يا ولدي، وهذه ال50 حقة العلاج. شكرا يا ولد. يا عمي استنى، 50 ريال ايش؟ العلاج قيمته 250 ريال. 250؟ والله متى ساعة يا ولدي؟ انا الشهر اللي فات جيت هنا عند زميلكم هذاك اللي هنا طاهر، واعطيني 50 ريال ويعطيني نفس العلاج. يا عمي العلاج لي اكثر من 3 سنين سعره ثابت ما تغير. يا ولدي نفس العلاج. طيب لا حول ولا قوة الا بالله. طيب هو فين طاهر زميلكم؟ اتوفى الاسبوع الماضي. انا لله وانا اليه راجعون. طيب ينفع تديني ب50 ريال من العلاج حقي؟ الا ممكن يا عم. تفضل. شكرا يا ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. على فكره يا دكتور، ترى الرجال ده صادق، كان يدفع 50 ريال بس للعلاج. كيف؟ كان طاهر يكمل 200 الباقية. ما أجمل أن ننفق مالا لمعونة أهل الإسلام، فنعين مريضا في سقم تغزوه جيوش الآلام. وليش كان طاهر يدفعها؟ يعرف ظروفه مسكين، الله يعين يعين الجميع. يا عم يا عم دقيقة، استناني استناني لحظة. ايش في هذه؟ لا تقول لك متنقص من العلاج كمان. لا يا عمي انا كنت غلطان، علاجك صح ب50. يعني كلامي طلع صحيح؟ تمام كلامك صحيح. طيب يا ولدي يعطيك العافية. استنى يا عم. ايش في؟ بس حيروح معاك وليد يوصلك لحد البيت، وما يحتاج بعد كده تجي، كل شهر يجيك العلاج لحد بيتك وهو ب50. وليش الكلفة هذه يا ولدي؟ أنا أجي كل شهر وأخذ العلاج حقي. ما في تعب ولا حاجة يا عمي. طيب الله يكرمك يا ولدي، الله يعطيك العافية. مع السلامة. السلام عليكم. الله يرحمك يا طاهر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير.